هذه سائلة على الخط تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الركوب مع شخص ليس من محارمها وهذا الشخص إنسان موثوق وملتزم؟ ما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ الحكم في هذا فيما نرى أنه حرام، وأنه لا يحل للمرأة أن تركب وحدها في السيارة مع رجل ليس من محارمها مهما كانت الثقة به، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك نحن نؤكد تأكيدا بالغا على أنه لا يجوز للمرأة أن تركب وحدها مع السائق إذا لم يكن من محارمها مهما كان دينه وثقته. نعم.